لو من تقل الهم عليك فضيك، لو ليك أي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي. ولو الدنيا مغلباك ومشفيك وحدك غسيل ومكوى، البس لها الوش الفرايحي. وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، ولعب جزمة الباتة اللي انت لابسها انها تنيه، ما تسلع الدنيا في عز الفقر ان انت تعبت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل فاضي انت التكليف. وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، ولعب جزمة الباتة اللي انت لابسها انها تنيه، ما تسلع الدنيا في عز الفقر ان انت تعبت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل فاضي انت التكليف. ودماغك ملها على ذوقك وبشوقك، عيش بشوقك وساعتها هيمشي ذوقك. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسكيس، ونشوف كده وصلت طولك ما تبينش ان انت ضعيف. ما تاكلش الجبنة البيضة لو كان نفسك في البلوبيس، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش طريق. احساسك قالك حاجة امشي ورا احساسك صادق، ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق، راحة البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. ما تخليش حد يقولك شايل طاجن في